بعباده حيث يبين لهم علل الأحكام الشرعية. وجه ذلك أن ذكر العلل يفيد إيش؟ طمأنينة النفس واقتناعها اقتناعا أكثر بذلك الحكم المعلل، ويفيد أيضا رحمك الله، ويفيد أيضا سمو الشريعة وأنها لا تأمر بشيء عبثا، بل لا بد لكل شيء تأمر به من الحكمة المناسبة التي ينبني عليها الحكم. ومن فوائد ذكر العلل أيضا أن العلة إذا كانت عامة أمكن أن نقيس على المعلل ما وافقه في تلك العلة فنلحقه به في الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالمرأة بدفع ما يمكن أن يكون فيه أذى عليها، لقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الحجاب كف الأذى عن المرأة فيكون في ذلك كرامة لها وإعزاز لها ورفعة لها من أن تؤذى. ويتفرع على هذه القاعدة بيان قصور نظر أولئك الذين يقولون إن الحجاب ونحوه إذلال للمرأة وغض من كرامتها وإهانة لها، فنقول لهم كذبتم أعظم الكذب وافتريتم أعظم الفراء، فإن حجابها هو الذي يدفع عنها الأذى، أذى الفساق وتتبعهم لها، لأن المرأة الجميلة تكون بالنسبة لهؤلاء الأراذل كالجيفة أمام الكلاب، لا بد أن يتبعوه ولو على الرائحة. وبهذا نعرف من زلق فيه كثير من الشعوب الإسلامية في رفع الحجاب الشرعي عن المرأة حيث أدى إلى المفاسد الكبيرة. ولو فتشت ما فتشت في أولئك الأمم الذين يدعون التمدن والتحضر لوجدت كثيرا وكثيرا من الحوامل من البغاء والزنا، هذا فضلا عمن يستعملن الحبوب المانعة من الحمل، وفضلا عمن يجهضن الحمل قبل أن يستتم. وكل هذا يدل على أن الإسلام ومناهج الإسلام أسمى كل المناهج وأحسن كل الأنظمة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المغفرة والرحمة لله عز وجل، وهو مأخوذ من هذين الاسمين الكريمين وكان الله غفورا رحيما. هذان الوصفان دل عليهما الاسمان دلالة تضمن أو دلالة مطابقة، مطابقة، وفيه دلالة الالتزام، يدل هذان الاسمان على الكرم دلالة التزام، لأن الكريم هو الذي يغفر وهو الذي يرحم، وكان الله غفور رحيم. ثم قال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى آخره. في هذه الآية الكريمة من الفوائد شدة عناية الله عز وجل بنساء المؤمنين، فإن علاقة الآية هذه بالتي قبلها ظاهرة، فإن المنافقين والذين في قلوبهم مرض هم أكثر الناس تعرضا لأذية المؤمنات. لهذا أعقب الآية السابقة بهذه الآية، ففيه كمال عناية الله تعالى بنساء المؤمنين. ومن فوائدها الوعيد الشديد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات الثلاث الذميمة: النفاق ومرض القلب والإرجاء. ومن فوائدها أنه إذا ظهر نفاق المنافق وتبين عداؤه فإنه يجوز أن يعامل بما يقتضيه نفاقه، لقوله: لئن لم ينتهي لنغرينك بهم لنغرينك. وسبق لنا البحث هل هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون هل انتهوا عن أعمالهم أم لا؟ وقلنا إن في ذلك رأيين لأهل العلم، وأن الأقرب من هذين الرأيين أنهم انتهوا عن ذلك، لأننا لم نرى أن الله عز وجل سلط رسوله عليهم وأغراه بهم. وهذا أقرب بكثير من القول بأن الله تعالى لم يغره من باب إخلاف الوعيد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من النفاق ومرض القلب والإرجاء، لأن الله توعد هؤلاء إذا لم ينتهوا بأن يسلط الله رسوله عليهم ويغريه بهم. وقبح هذه الصفات معلوم، أما النفاق فظاهر، فإنه من أفضل الأخلاق، لأن من الصفات التي يرتكبها المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. وهذه من أرذل الصفات الاجتماعية. وأما الذين في قلوبهم مرض فإن مرض القلب أشد من مرض البدن، لأن مرض البدن يوجب الألم الحسي الذي قد يتحمله الإنسان، وأما مرض القلب والعياذ بالله فإنه يوجب القلق النفسي وضياع الحياة كلها والموت المعنوي. واسمع إلى قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما أكثر الأوقات التي تضيع على من غفل عن ذكر الله، تضيع بلا فائدة. وأنت إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة، فيجب عليك أن تلاحظ قلبك، فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذكر الله. ولو رأيت أو لو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء ما أنتجوا من المؤلفات ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت، وذلك بسبب ما ملأ الله به قلوبهم من ذكره حتى صارت أعمارهم لا يضيع منها لحظة واحدة. فعليك أن تنتبه لهذا، لمرض القلب، وأن تبادر بمداواته، لأنه إذا تفشى المرض في القلب نسأل الله العافية قد يموت ويطبع عليه فلا يحق حقا ولا يبطل باطلا. وأما الإرجاف وتخويف الناس المؤمنين وإلقاء الذعر في قلوبهم فهذا أيضا من الأخلاق الذميمة، لأن الواجب على المرء على الأقل أن يكون موقفه موقف المحايد، أما أن يذهب ويرجع بالمؤمنين ويقول عدوكم أكثر منكم ولا يمكن أن تغلبوه وعدوكم فعل وفعل وفعل، فإن هذا من علامات النفاق. ويستفاد من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدخل على المؤمن ما يقوي عزيمته وينشطه، سواء في الجهاد في سبيل الله أو في غيره من الأعمال النافعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف، عبد يؤمر وينهى، لقوله لنغرينك بهم. إذن إذا لم يغره الله بهم فالواجب عليه الكف والتوقف حتى يؤذن له فيه. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إجلاء من بقاؤه أو من في بقائه ضرر. من أين تؤخذ؟ لنغرينك بهم ثم لا يجاور فيها إلا قليلا. وقد ثبت نحو هذا الإجلاء في الزاني إذا لم يكن محصنا، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه أو عن البلد الذي زنى فيه لمدة 1 سنة. وثبت أيضا الإجلاء في قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا، فإنهم ينفون من الأرض ويبعدون. وثبت الإجلاء أيضا في التعزير، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفى نصر بن الحجاج، وكان رجلا وسيما، حتى إن النساء بدأنا يتغزلن به، يقول قائل هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فأمره عمر أن يحلق رأسه حتى لا تهتتن الناس به. فلما حلق رأسه صرنا يتغزلن به من وجه آخر بعد الحلق، فرأى عمر رضي الله عنه أن ينفى فنفاه إلى البصرة. وكذلك أيضا نفى الحطيئة. إذن فأصل النفي والإبعاد عن الأرض ثابت في القرآن، يعني دل عليه القرآن، وهو قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للعن، النفاق شبعت ومرض القلب، والثالث الإرجاء لقوله ملعونين، يعني إذا لم ينتهوا فإنهم يتصفون بهذا الوصف ملعونين. ومن فوائدها أن المنافق إذا أظهر نفاقه فإنه يجوز قتله لقوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا إذا لم ينتهى عن أذية المؤمنين فإنه يؤخذ ويقتل. ولا يرجع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من المنافقين أقواما بأعيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم، قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن الإسلام، والإسلام ما زال في ابتداء الدعوة إليه. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتسترون، ما يعرفون إلا في لحن القول أو بوحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال المبالغة في الألفاظ لفظا ومعنى، أما معنى فقوله أينما تقف أخذ، في أي مكان، في بر أو بحر أو جو قريبا كان أو بعيدا، أخذا من عموم الشرط في قوله أينما ثقفوا أخذ. والوجه الثاني من المبالغة في اللفظ قوله وقتلوا تقتيلا، لأن هذا أبلغ من قوله وقتلوا قتلا. نعم، قتلوا تقتيلا، ففيه استعمال المبالغة في الألفاظ والمعاني أيضا. فالمبالغة في المعاني مأخوذة من الشرط، والمبالغة في الألفاظ مأخوذة من قوله قتلوا تقتيلا. ثم قال الله عز وجل ابتداء درس اليوم أيضا سنة الله. نعم اين تعزيرا له، لأنه هو يتعرض أيضا ويعرض نفسه، ففيه تعزير من جهة وفيه كف لفتنته من جهة أخرى. يدنين عليهن من جلابيبهن، المرأة تدني من جلبابها. قال المفسرون ومنهم ابن عباس تغطي وجهها إلا عينا واحدة تخرجها لتنظر الطريق. سبق لنا أن قوله نساء المؤمنين لأن الخطاب موجه لهم، وإلا فغير المؤمنات حتى غير المؤمنات يجب أن يسترن وجوههم، لأن الفتنة حاصلة. بل ربما تكون الفتنة في غير المؤمنات أكثر، لأن الرجل يقول هذه كافرة ذنبها أعظم من أن يحارشها أو يتوصل إليها بالزنا. لا مخاطبة، ولا سيما في الأمور الظاهرة، ولهذا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مع أنه مباح في شريعته. طيب شو لا ما يخالف المدينة وغير السوى، لكن هذا بان للواقع، موجود في المدينة بان للواقع، والقيد إذا كان بيان للواقع فلا مفهوم له. مش تقولون يدخل في هذا، أو نقول إن هذا إنه ما بينه وبين الحرب الآن، إن الله رحمه ذليلين. نعم، وأنه ربما يكون من هذا من الفوائد، من فوائده أننا نحرص على أن نكون مثلهم أو ما يمكن. هو إن ذكر على سبيل التخويف والتعظيم هو حرام، إذا ذكر على سبيل تعظيم هؤلاء الكفار وترفيع شأنهم هذا حرام، لأن كل شيء يوجب أن نعظم الكافرين وأن يكون لهم في قلوبنا منزلة فهذا حرام، لأننا مأمورون تجاه الكفار بما أمر الله به نبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأمورون بأن نفعل كل ما يغيظ. نعم، قال الله تعالى: يعجبك كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فنحن مأمورون بإغاظتهم وإهانتهم ما استطعنا، أما أن نذكر ما فيه تعلية شأنهم وبيان مقدرتهم وإلقاء الهيبة في قلوبنا منهم فإن هذا لا يجوز كما قلت. إيش؟ قد يكون، لكن عزم منهم إما إكراما ولا ذعرا ما ندري. نعم، وأيا كان فالحمد لله هذه من نعمة الله. وأنا حدثني رجل رحمه الله سافر إلى لندن وبقي على لباسه كما هو يلبسه في يونايتد، مشله وقال وكل شيء، يقول فصاروا يكرمون إكراما عظيما حتى أني لجيت أركب السيارة يتبادرون الباب ليفتحوهم، بينما اللي يروح من من من عندنا يروح يلبس لباسهم ما يعد إلا كحامل الزبون، نعم ما يهتمون به إلا كان له صفة رسمية يهتمون به من جهة رسميته، أو كان يمكن أو كان يمكن أن ينفعهم بماله. على كل حال من اتقى الله تعالى جعل الله له هيبة في القلوب، اتق الله يتقك الناس، وخاف من الله يخافك الناس يخافك الناس. طيب ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. في انتهى الوقت، لا احنا ما بدينا الا مصيفين. كم يسهل العرب هي حصة التفسير. قال سنة الله، احنا ودنا عشان كم السورة ما عندنا الان الا درسين الا اذا كان ما في الا يوم واحد، لا ويوم الخميس، حتى يوم الخميس يمكن نشوف على الثلاثة إن كان ما عندنا. نعم يقول الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة، السنة بمعنى الطريق، وسنة الله عز وجل نوعان، سنة كونية وسنة شرعية. أما السنة الشرعية فإنها تكون بحسب مصالح العباد وتختلف باختلاف الأمم، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن كانت هذه الشرائع كلها تتفق في أصول التوحيد فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته متفقة، وكذلك في القواعد العامة في الشريعة، وقد أشار الله إليها في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كم هذه الفواحش؟ ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأصول الخمسة ذكر أهل العلم أن جميع الشرائع متفق عليها، متفقة عليها، لكن من الشرائع التي تختلف مصالحها باختلاف الزمان والمكان والأمم، هذه لا بد أن تختلف أحكامها بحسب ما تقتضيه الحكمة، حكمة الله عز وجل. أما السنة الكونية فهي ما يجريه الله تبارك وتعالى قدرا من العقوبات وغيرها، وهذه السنة لا تتبدل ولا تتغير، وإن كان الله عز وجل قد يضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعض، كما سبق لنا في نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقد يجزي الله تعالى بعض العاملين على العمل أكثر من البعض الآخر، كما في هذه الأمة فإنها أعطيت نعم كفلين من الأجر على من سبقها من الأمم، وكما في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لكن في العقوبات يقول الله سنة الله، قال المؤلف أي سن الله ذلك، وأفادنا المؤلف في هذا التقدير أفادنا أن سنة منصوب على المصدر المحذوف عامله، أي سننا بهم سنة الله، أي سننا بهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، سننا بهم سنة الله في من سبق، فإن كل من نابد عباد الله وأولياءه سلط الله عليهم سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأمم، خلوا بمعنى مضوا، ولهذا قال المؤلف من الأمم الماضية في منافقهم المرجفين بالمؤمنين ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تبديلا منه ولا من غيره. أي ولا من غيره. السنة الكونية هنا السنة الكونية الشرعية، فيمحو الله ما شاء ويثبت وربما تبدل، لكن سنة الله الكونية لن تجد لها تبديلا لا منه ولا من غيره في إنزال العقوبة بمن يستحقها، وإن كانت هذه العقوبة قد تختلف، لكن لابد للمخالفين من عقوبة. والله أعلم. لا. نعم. الله تعالى يسألك الناس عن الساعة. يسألك الناس، قال المؤلف أي أهل مكة، والصواب أنه أعم، وفي قوله يسألك ولم يقل سألك دليل على أن هذا السؤال ما زال مستمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله الناس عن الساعة. والسؤال عن الساعة يحتمل أن يكون الحامل عليه التكذيب بها واستبعادها، وهذا يورد ممن إذا كان حامل التكذيب والاستبعاد يورد ممن من الكفار، وتارة يسأل عنها سؤال استفهام متى تكون مع الإيقان بها، وهذا قد يرد ممن من المؤمنين، وتارة يسأل عنها ليبين للناس أنه لا يمكن العلم بها، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة، وما سأل لا استبعادا وإنكارا ولا استرشادا متى يكون وقتها، ولكن إعلاما بأن وقتها لا يعلمه إلا الله. ولكن قد يقول قائل إن قوله يسألك الناس لا يدخل فيه سؤال جبريل، لأن جبريل ليس من الناس، فيجاب عنه بأن جبريل حين سأل كان على صورة الناس. يسألك الناس عن الساعة متى تكون، أمر الله أن يجيب، أمر الله نبيه أن يجيب بقوله قل إنما علمها عند الله، قل في الجواب، وهذا تلقين من الله عز وجل، تلقين لرسوله في الجواب أن يقول هذا، وإنما لقنه الله عز وجل ليتبين للناس عامة أن قوله إنما علمها عند الله صادر من الله وليس من تلقاء نفسه، حتى يقتنع الناس بذلك ويوقنوا به. وقول إنما علمها عند الله، هذه الجملة فيها حصر، ما طريقه؟ لا، هو تقديم، طريقه إنما علمها عند الله. نعم، يعني ما علمها إلا عند الله وحده، وهذا كقوله إن الله عنده علم الساعة فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، وكل ما قيل عن وقت قيامها من السابقين واللاحقين فما هو إلا تخرص كاذب، نعلم ذلك علم اليقين، لأن الله قال قل إنما علمها عند الله، وأعلم الرسل بالله البشري والملكي من محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، وكلاهما لا يعلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإذا كنت أنت تجهل أيها السائل فأنا مثلك أجهل منك، واضح؟ قل إنما علمها عند الله، وهذا كما يشمل الساعة العامة التي تقوم ويحشر الناس بها من قبورهم لرب العالمين، تشمل أيضا الساعة الخاصة التي هي موت كل إنسان، فإن من مات قامت قيامته وقامت ساعته، لأنه انتهى من الدنيا إلى دار العمل إلى دار الجزاء. ويدل لذلك قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت يا عيسى. وش وجه الدلالة؟ لكن وش وجه الدلالة من الآية اللي ذكرت؟ وش وجه الدلالة من أن ما لا يدري أحد متى يموت؟ لا يقول وجه الدلالة أنه إذا انتفى علمه بأي أرض يموت ففي أي زمن من باب أولى، وذلك لأن الأرض يتمكن الإنسان أن يذهب إليها أو لا يذهب، والزمن ما له فيه التصرف، فإذا انتفى علمه بما له فيه التصرف وهو الانتقال من مكان لآخر، فانتفاء علمه بما لا يتصرف فيه من باب أولى. نعم. يقول عز وجل: وما يدريك يعلمك بها، أي أنت لا تعلم. وما يدريك، ما يحتمل أن تكون نافية يعني لا يدريك عنها شيء، ويحتمل أن تكون استفهامية يعني أي شيء يعلمك بها حتى تسأل عنه، عرفتم؟ وأيا كان فالله تعالى ينفي علم رسوله صلى الله عليه وسلم بها ويقول له ما يدريك. وقوله لعل الساعة تكون توجد قريبا، ظاهر صنيع المؤلف أو المفسر أن قوله لعل الساعة جملة مستأنفة لا علاقة لها بالفعل الذي قبلها، وأنها جملة مستأنفة من الله يعني لا تدري عنها أنت ولكنها قريبة. لعل الساعة تكون قريبا، ولعل هنا للتوقع، نعم، أي أنها متوقعة. وذهب بعض المعربين إلى أن قوله لعل الساعة مفعول لقوله يدريك، مفعول ثان وثالث لكنه علق بماذا؟ بلعل، لأن لعل من المعلقات، يعني وما يدريك عن توقع قربها، يعني لا تدري عن قربها أيضا، ومن لم يدري عن قربها لا يدري عن وقوعها من باب أولى. وأيا كان فالله عز وجل نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها أو بقربها، وإذا انتفى علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعلم غيره من باب أولى أن ينتفي. ثم إن السؤال عن الساعة ليس ذي قيمة كبيرة، القيمة الكبيرة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال حين سأله رجل عن الساعة قال انظر ماذا أعددت لها، هذه القيمة. أما متى تأتي أو متى أو لا تأتي ليس ذا قيمة كبيرة، لكن القيمة الحقيقية أن ننظر الإنسان إيش ماذا أعد لها. ومن ثم أعقب الله تعالى هذا بقوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخره، يعني احذر أن تقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء. إن الله لعن الكافرين، نعم، لا تعليق لكم بعد العام، لا، نعم نعم وي هذه ما في شيء ما سبقها عامل حتى تعلقه. الهمزة استفهام لكن الجملة ابتدائية مثل ما قلت أقام زيد أقعد عمرو ما في تعليق. ها مفعولها أن وما دخلت عليه لا هي مؤلف هذه مصدرية فتأويل المصدر سد مسد الفعلين يعني أحاسب الناس تركهم. نعم تكون للتأكيد وقد تكون للتعليل أيضا مثل واتبعوه لعلكم تفلحون وما أشبه لكن ما تكون للرجاء. بعضهم قال تكون للرجاء باعتبار المخاطر لا باعتبار المتكلم. يقول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن اللعن قال أهل العلم معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذه الجملة مؤكدة بإن وقول الكافرين بمن الكافرين بالله وبما يجب الإيمان به. وقولها عن الكافرين أبعدهم عن الرحمة ثم قال وأعد لهم سعيرا يعني ليسوا مبعدين عن الرحمة فقط وسالمين من الإثم بل إنهم جمع لهم بين الإبعاد عن رحمة الله وبين العقوبة. وأعد لهم أي هيأ لهم سعيرا يقول نارا شديدة يدخلونها نارا يسعرون بها والعياذ بالله فهم وقودها والحجارة نارا تطلع على الأفئدة تصل إلى قلوبهم التي في أجوافهم والعياذ بالله. هذه النار ليسوا باقين فيها يوما أو يومين أو سنة أو سنتين يقول خالدين فيها أبدا قال مقدرا خلودهم. أشار المؤلف إلى أن الحال هنا حال مقدرة لأن الخلود ليس حال كفرهم ولكن حال مجازاتهم يوم القيامة. فالحال هذه حال مقدرة خالدين فيها أبدا. وأبدا هذه تفيد استمرار الزمن في المستقبل استمرار الزمن في المستقبل. وأزلا تفيد استمراره في الماضي في الماضي. ولهذا نقول إن علم الله علم ثابت لله أزلا وأبدا. وقول خالدين فيها أبدا هذه إحدى آيات ثلاث صرح الله فيها بأبدية خلود أهل النار. والآية الثانية في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي بعض هذه الآيات بل في واحدة منها رد واضح على قول من قال إن النار غير مؤبدة. ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار مؤبدة كالجنة. وليس في هذا منافاة لرحمة الله عز وجل وحكمته ولا فيها إبطال لقوله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. لأن هذه العقوبة قد أنذر بها أولئك الذين فعلوا ما يستحقونها وقامت عليهم الحجة بها فليس لهم عذر فيكونون قد عوملوا بمقتضى إيش بمقتضى العمل بمقتضى العدل فعقوبتهم هذه عدل من الله عز وجل وليس فيها ظلم. ومن أنذر بشيء ففعل السبب الموصل إليه باختياره فهو الذي جنى على نفسه. نعم نعم نعم. قال إلا ما شاء رب، إلا ما شاء رب، يعني الزائد على ذلك. يقول عز وجل خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنه. لا يجدون وليا يتولاهم بحصول المطلوب ولا نصيرا ينصرهم بدفع المكروه. فهم لا يجدون أحدا يوم القيامة يتولاهم ويحصلهم مطلوبهم بحمايتهم من النار وإدخالهم الجنة، ولا يجدون أحدا ينصرهم من هذه النار ويدفعهم عنها ويخرجهم منها بعد الدخول، لأن هؤلاء الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما العصاة من المؤمنين فإنهم قد يجدون شفعاء في ذلك اليوم يشفعون في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها. لا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم هذه ظرف، والظرف والجار ومجرور لا بد له من عامل الذي يسمى المتعلق، فأين عاملها؟ يحتمل إن العامل قوله وأعد لهم سعيرا أعد، ويحتمل أنها خالدين، ويحتمل أنها يجدون، فتكون تنازعت فيها العوامل الثلاثة. ويحتمل أن العامل محذوف أي اذكر يوم تقلب وجوه. نعم، وكل هذا محتمل وكل هذا هو الواقع. وقول تقلب وجوههم أي تصرف من جهة إلى جهة كما يقلب اللحم على النار لينضج والعياذ بالله. وفي قول يوم تقلب ولم يقل يوم يقلبون أن هذا الأمر يقع منهم على سبيل الكره. نعم، على سبيل الكره والعياذ بالله، وأنه ليس باختيارهم. تقلب وجوههم في النار يقولون، نعم فيه نقطة نسيتها وهي قول خالدين فيها أبدا. فيها أبدا كيف قال فيها وسعيرا مذكر؟ لأن المراد بالسعير هنا سعير النار وهي مؤنثة. قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قوله يقولون يحتمل أنها حال وهو الأقرب من ألها في وجوههم، يعني تقلب وهم يتحسرون هذا التحسر، يقولون يا ليتنا. ويحتمل أن تكون استنافية، حكاية الله سبحانه وتعالى لهم عنهم ما يقولون، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال المؤلف يا التنبيه وليست للنداء. ليش؟ لأن يا النداء لا تدخل إلا على من يصح نداؤه حقيقة أو حكما. وليت لا يصح نداؤه لأن حرف، إن ليت للتمن. يقول المؤلف إنها للتنبيه، وقيل إنها نداء لمنادى محذوف يناسب المقام، يقول يا ربنا ليتنا أطعنا الله. المنادى محذوف تقديره يا ربنا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فعلى الأول يكون التنبيه هنا يراد به زيادة التحسر كأنهم ينبهون أنفسهم لهذا التمني الذي تمنوه. وعلى الثاني يكون المنادى محذوفا للمبادرة بذكر التمني دون ذكر من وجه الخطاب إليه. وأيا كان فإنه يدل على شدة حسره. وقوله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هذا تمني ما يعسر حصوله أو ما يتعذر في ذلك الوقت، يتعذر في ذلك الوقت، هذا أشد تعذرا من قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أطعنا نحذف الألف، أطعنا أصلها بالألف، فنقول أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولا تقل إنه يجب أن أشير إلى الألف لئلا تشتبه النون، لأن الحمد لله هذا غلط، بل تقول وقال الحمد لله، ما فيها شيء، تحذف الألف لالتقاء الساكنين. هنا أيضا نحذف الألف لالتقاء الساكنين، ولا نقول إن حذفنا إياها يشتبه ضمير المتكلم بضمير النسوة، لأن السياق يدل على المعنى. نعم إيه. هم ينبهون السامع على أنهم يتمنون هذا. الوجه الثاني أنها حرف نداء والمنادى محذوف، تقدير يا ربنا ليك. نعم هنا موجودة خطا لكن ما ينطق بها لفظا، حتى أطعنا الله الآن الألف موجودة خطا لكن في اللفظ ما تنطق بها، مثل دعوة الله تحذف الألف. نعم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، الرسول بالألف، والألف هنا للإطلاق، ومر علينا في هذه السورة نظيره، ما هو؟ وتظنون بالله الظنون. نعم وسيأتي بعدها أيضا كلمة أخرى فأضلون السبيل، فهذه ثلاث كلمات فيها ألف تسمى ألف الإطلاق، ثلاث ألفات فيها ثلاث قراءات، قراءة في إثبات الألف وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا وإبقائها وقفا. نشوف الآن يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، كم هي هذه على قراءتي؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه على قراءتي. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحدة. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحدة. واضح؟ ما هي واضح؟ يعني يجوز نقرأها على الثلاثة على النشر. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، هذه قراءة، يعني أن أثبتنا الألف وصلا ووقفا. القراءة الثانية يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه أيضا القراءة الثانية، حذف الألف وصلا وقف. القراءة الثالثة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه التي تثبتها وقفا لا وصل. وقوله أطعنا الله وأطعنا الرسول، الرسول هنا سبعية، الرسول هنا اسم جنس يشمل كل رسول أرسل إلى هؤلاء، لأن أهل النار ليسوا مختصين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل جميع الأمم، فيقصدون بالرسول واحدا أو الجنس، الجنس وبالله واحد. نعم، أطعن الله وأطعن الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وقالوا أي الأتباع منه، صح كما قال الأتباع دون المتبوعين، ربنا يعني يا رب، حرف النداء محذوف، إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة يعني سبعية ساداتنا جمع الجمع، سادة جمع إيش؟ سيد، وسادات جمع سادة، فهي جمع الجمع. قراءة سادتنا وساداتنا، وإنما جمعت لكثرة الأسياد في الأمم، والسيد هو ذو الشرف والقدر في قومه المقدم فيه السيد. وقوله وكبراءنا، كبراءنا الذين فوق الأسياد كالأمراء ونحوهم، فالناس لهم أسياد مطاعون ولهم كبراء فوق هؤلاء، فيقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، الصنفين جميعا، وبطاعتهم فأضلون السبيل، فأضلون السبيل أي فبسبب طاعة لهم أضلون السبيل، الضلال هنا بمعنى إيش؟ الضياع عن الصواب وعن الحق، أو التيهان يعني تهنى، السبيل والمراد بالسبيل الطريق الذي هو طريق الله، فأل في هنا للعهد، العهد الذكري ولا الذهني؟ العهد الذهني، للعهد الذهني أي السبيل المعهود الموصل إلى الله. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، قال المؤلف السبيل طريق الهدى، ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي عذابنا. شاء الله أكبر، كانوا في الدنيا يجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم ويؤثرونهم على أنفسهم، وفي الآخرة على العكس، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه، فالمتبوعون يتبرؤون، وهؤلاء أيضا يشتمون ويلعنون. يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وهم بهذا الدعاء ليسوا جائرين، لأنهم أرادوا بالضعفين أن هؤلاء الكبراء ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، فيكون عليهم إثم، إثم الضلال بأنفسهم وإثم الإضلال بغيرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فدعاء هؤلاء الأتباع دعاء عدل وليس دعاء جوف، لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لعنهم لعنا كبيرا، يقول إلعنهم عذبهم. لماذا فسر اللعنة بالعذاب؟ لأنهم في النار فهم مطرودون عن رحمة الله، ولكن لو أن المؤلف أبقاها على ما هي عليه لكان حقا، ويكون إلعنهم يعني أبعدهم إبعادا كبيرا عن رحمته، حتى لا ترحمهم يوما من الدهر. وقوله كبيرا يقول كثيرا عدده، وفي قراءة بالموحدة أي عظيما. إيش؟ وفي قراءة بالموحدة أي عظيم، عظيم. أين فيها قراءتان، ولعنهم لعنا كثيرا، وهذا باعتبار الكمية، ولعنا كبيرا باعتبار الكيفية أي عظيم. فإن قلت كيف يكون فيها قراءتان والقول واحد صادر من هؤلاء، فهم إما أن يكونوا قالوا كبيرا، وإما أن يكونوا قالوا كثيرا، والله عز وجل يحكي عنهم. فما هو جواب عبد الإله؟ أما فهمت السؤال؟ طيب السؤال، الله يحكي عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون إلعنهم لعنا كبيرا، وعلى القراءة الثانية كثيرا، فكيف يحكي قولين عن قائل واحد؟ يعني هم إما قالوا كبيرا ولا قالوا كثيرا. نعم، نعم صح. الجواب أحد وجهين، إما أن بعضهم يقول كثيرا والآخر يقول كبيرا، وإما أنهم يقولون أحيانا كبيرا وأحيانا كثيرا. طيب، فإن قلت ألا يحتمل أن الواحد منهم يجمع بينهما في كلمة واحدة، بمعنى أن يقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا؟ الجواب لا، لأن الله ما حكى هذا، بل الكلمة واحدة، إما كبيرا وإما كثيرا، ولهذا لا نجمع بين الكلمتين، لا في الآية هذه ولا في قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبير. ما نجمع بينهم، ما نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، بل نقول أحد اللفظين، لأن السنة لم ترد بالجمع بينهم. وكذلك هنا في القرآن لا يجوز لأحد أن يقول ولعنهم لعنا كثيرا كبيرا، حرام، لأنه إذا قال ذلك فقد زاد، فقد زاد في القرآن. فنقول إما هذا وإما هذا. نعم، إما يخالف، لأن الله أن الحديث يمكن نقف على الباب اللي وقلنا عليه قبل، وعلشان نكمل السورة هذه. نعم، نعم، يقال ضعف ويقال ضعفين بمعنى واحد، ما فيها. نعم، يقول ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قدم الكلام مرارا وتكرارا على قوله يا أيها الذين آمنوا، على كونها صدرت بالنداء، وعلى أنها هي وصف الإيمان. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كالذين، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فهي خبر تكون كالذين آذوا موسى، ولكنهم آذوه بدون ضرر، ما أضروا به، آذوه. وهذه الآية لها صلة بما سبق في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيها تحذير وفيها تسلية. أما التحذير فلمن؟ فللمؤمنين، لأنهم إذا آذوا نبيهم استحقوا ما استحقه من آذوا موسى، وفيها تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه إن أوذي فقد أوذي من قبله. ولهذا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. نعم. وقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هو موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل. وبماذا آذوا؟ قال المؤلف: بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آذى. هم يؤذونه بغير هذا الكلام، ويؤذونه بالفعل أيضا، لكن المثل الذي ذكره المؤلف، لأنه قال مثلا، كان موسى عليه الصلاة والسلام على ما فيه من الشدة كان حيا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ولكنه هو يغتسل وحده، ما يغتسل معه، لا يتعرى. فقال بنو إسرائيل: ليش هذا الرجل يشد عنه؟ هذا لولا أن فيه آفة، نعم، برص أو أدرة، ما انفرد عنه. والآدر كبير الخصلتين، فيقول هذا السبب أنه كان يغتسل وحده ما يغتسل معه، أو فيه آفة فيه برص أو غير ذلك، ولا كان يغتسل مع الناس. فأراد الله عز وجل أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلم. اغتسل ذات يوم وحده، ووضع ثوبه على حجر، ولما خرج ليلبسه فر الحجر، فر بثوبه، فجعل يلحقه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، كالمخاض. نعم. ولكن الحجر مأمور بأمر الله عز وجل، ما وقف إلا حتى وصل ملأ من بني إسرائيل، وموسى يمشي وراءه عريان. نعم. يقول: لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل، وإذا الرجل سليم، ما في شيء أبدا، من أحسن خلق الله وأسلم من العيب. وقف الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وجعل يضرب الحجر، يضربه بعصاه حتى صار فيه أثر من ضرب العصا. طيب ليش يضرب العصا الحجر؟ ها؟ لأنه لما عمل العاقل بهربه بالثوب استحق تأديب العاقل، ولا كان الحجر ما يستفيد. ولهذا الآن صار لنا يعني فيه نوع من التأسي بموسى، حينما يعثر الصبي بحجر، نعم، يقول: تعال تبني دقه، إذا دقيت الحجر يهدأ الصبي ويقف عن البكاء. نعم. لكن ما استتان ما بين المسالتين، أقول يعني نوع من الأصل. على كل حال، أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد الله عز وجل أن يبين لبني إسرائيل أنه ليس كما قال، وأنه سليم. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة. قال: فبرأه الله مما قال، برأه الله مما قال. وقال المؤلف: بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل، فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به، فرأوه لا أدرة به، قال: وهي نفخة في الصيح. رأوا أنه سليم عليه الصلاة والسلام. وفي نعم، فبرأه الله مما قال، أفادنا بقول سبحانه وتعالى بقوله مما قالوا، أن الأذية التي أشارها الله أشاره إليها هي قول. وقول مما قالوا ما اسم موصول، والعائد محذوف، تقديره مما قالوا، قال وكان عند الله وجيها أي ذا جاه. والجاه بمعنى القدر وعلو المنزلة. فكان إبراهيم عليه الصلاة فكان موسى عليه الصلاة والسلام وجيها عند الله يعني ذا قدر ومنزلة رفيعة. وهل وصف الله غيره من الأنبياء بالوجاهة؟ عيسى قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهل. وغير عيسى ذكرنا فيه حصورا سيدا وحصورا وجيها. أنا لا أستحضر الآن لكن ما أستطيع أني أنفي قد يكون في أحد آخرين. لكن إذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى فمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم جاها منه لأنه أفضل الرسل. ولكن هل يلزم من الجاه أن يتوسل الإنسان بجاه النبي إلى الله؟ الجواب لا، لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي، فكيف ما تنتفع بجاهه؟ لأن مجرد جاهة النبي عند الله لا تنفع أحدا من الناس. ولهذا القول الراجح من أقوال العلم أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم. قال وكان عند الله وجيها، نعم ذا جاه. ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما، فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا من أعظم ما يكون من السب، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له، إذا عفى عنه وأسقطه فله الحق. ولا أحد يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما أراد بها وجه الله، نعم هذا ما أحد يقول هذا. وإن قاله بعض الناس غيره كما قاله بعض من قال من الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، قالوا إن الرجل وجد قوما وأراد أن يغدق عليهم المال ونحن قاتلنا وفعلنا وفعلنا ولم يعطنا شيئا. لكن إذا قاله شبان من الأنصار ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بهم كما تعرفون تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم وبين الحكمة من إعطاء هؤلاء القوم دونهم، وأنه يعطي هؤلاء ليتألفهم على الإسلام ويقوى إيمانهم أو ينكف شرهم. أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن الناس يذهبون بالشاة والبعير وهم يذهبون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشتان ما بين هذا وهذا، حتى قال لهم لو أن الناس سلكوا شعبا أو واديا، وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار. نعم، وقال لهم الناس الأنصار شعار والناس إثار، وقال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذا أقنعهم ولا لا؟ أقنعهم حتى جعلوا يبكون، حتى أخطبوا لحاهم بالبكاء رضي الله عنه، لأن هذا الحقيقي يساوي الدنيا كلها. ومثل ما قال رسول الله اللي يذهب بالشاة والبعير واللي يذهب برسول الله فرق عظيم بينهم. فهذا فيه حكمة من الله عز وجل، إن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه ليكون بعد ذلك ما يحب. فموسى صلى الله عليه وسلم كره أن يفر الحجر بالحوت بلا شك، ولكن صار فيه حكمة عظيمة أن ما يتكلم به بنو إسرائيل من الكلام والاتهام كل ذلك. نعم نعم المناسبة لهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد إنه بيان أنه عليه الصلاة والسلام مع كونه مبرأ مما يقوم مما وذي فهو ذو منزلة عالية عند الله. ثم قال يسألك الناس عن الساعة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ما زالوا يتساءلون عن الساعة، ويتفرع من تلك الفائدة فائدة أخرى، وهي أن شأن الساعة عظيم، لأنه إنما يكثر التساؤل عن الأمور العظيمة دون الأمور التافهة. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم متى تكون الساعة. ومن فوائدها أن علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد، لقوله قل إنما علمها عند الله، وهذا حصر. ومن فوائدها أن الساعة قريب، لقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ويدل لقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، يعني أننا مقترنان، أو أنه ليس بيني وبين الساعة إلا كما بين الأصبع الوسطى والسبابة بالقرب. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطب نبيه، إن الله خاطب نبيه بقوله وما يدريك، وهو دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، يخاطب بما يخاطب به البشر، فلا يقال كيف يخاطب الله نبيه ويقول ما يدريك. لو خاطبت إنسانا وقلت وش يدريك عن هالأمور هذه أو عن هذا الأمر لعد ذلك من باب إيش؟ التنقيص أو التنقص. ولكن الله عز وجل يخاطب نبيه بما هو أهله. نعم. ثم قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخر. من فوائد الآية أن الله تعالى لعن الكافرين وأبعدهم وطردهم عن رحمته. ومن فوائدها التحذير من الكفر، لأنه سبب للعنة. ومن فوائدها إثبات العلل والأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله الكافرين، يعني الكافرين وصف علق به اللعنة، فهو ربط اللعن بالكفر، فيكون فيه في هذا إثبات العلل والأسباب، وهذا كثير. ومن فوائدها الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة بل لمجرد المشيئة. ومن فوائدها إثبات وجود النار، قوله وأعد لهم سعيرا. ومن فوائدها عظم النار، لأن السعير إنما يقال للنار العظيمة المسعرة، وهذا أمر ثبت في عدة آيات وأحاديث. ومن فوائد الآية تأبيد خلود الكافرين في النار، بقوله خالدين فيها أبدا، وفيها رد على من قال بفناء النار، والذين قالوا بفناء النار طائفة من السلف والخلف، لكن قولهم ضعيف. أما أبدية النار فقد أجمع عليها السلف وأهل السنة، ولم يخالف بذلك إلا طائفة من المعتزلة الذين يمنعون تأبيد أفعال الله، ويقولون إن التسلسل في الأبد ممتنع، كما يرون أن التسلسل في الأزل أيضا ممتنع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين في النار لن يجدوا أحدا يتولاهم بدفع العذاب عنهم ولا بمنعه قبل أن ينزل بهم، لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا. الولي الذي يتولاهم ويحميهم ويحفظهم من أن ينالهم سوء، والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار إلى آخر. استفادوا من هذه الآية شدة عذاب الكافرين والعياذ بالله في النار، حيث إنه ذكر التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظم إهانة من بقية البدن، ولأن الوجه يحس بالألم أكثر مما يحس غيره من الأعضاء الظاهرة، ولأن الوجه وشرف الإنسان وظاهرته، فإذا وقع التعذيب عليه صار هذا أشد بالألم النفسي، لقوله يوم تقلب وجوههم في النار. ومن فوائد الآية أن هذا التقليب بغير اختيار منه، لقوله تقلب فهم يقلبون فيها والعياذ بالله، كما تقلب اللحم على النار لشيها. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور التحسر من أولئك الكافرين حين عذابهم، لقوله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن هذا أمر فات أوانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله ورسوله سبب للنجاة من النار، لأنهم لم يتمنوا شيئا سوى طاعة الله ورسوله التي ينجون بها من هذا العالم. ثم قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. في هذه الآية دليل على اعترافهم بأنهم مقلدون وليسوا متبوعين، بقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا. ومن فوائدها أن التقليد لا يغني من العذاب، يعني حتى لو كانوا كبراء زعماء وبين لهم الحق فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم فإن ذلك لا ينجيهم من العذاب. ومن فوائدها تحريم تقليد العالم إذا تبين النص. من أين يؤخذ؟ من أن الله عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم وزعمائهم في مخالفة الحق، فإذا تبين لك الحق لا تقول والله قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني، فتكون مشابها لمن؟ لأهل النار الذين قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. ومن فوائدها جواز نسبة الشيء إلى سببه، لقولهم فأضلون، مع أن الذي يضل ويهدي حقيقة هو الله عز وجل، لكن هؤلاء الكبرى صاروا سبب الإضلال فنسب الإضلال إليه. ومن فوائدها الرد على القدرية في قولهم أطعنا وقولهم أضلون السبيل. ومن فوائدها أن موالاتهم لهؤلاء الكبرى والسادة ستنقلب يوم القيامة عداوة، لقولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومن فوائدها تحذير من حول ولاة الأمور، الولاة سواء كانوا وزراء أو مدراء أو أكبر من ذلك، تحذير من كان حولهم أن يتبعهم في معصية الله، وأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرى ويدعو عليهم بمثل هذا الدعاء. ومن فوائدها أن السادة والكبراء المضلين لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة. وجهه لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولأنهم دعوا على هؤلاء وقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ولو كانوا ينفعونهم ما دعوا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من جلساء السوء. ما وجهه؟ قوله فأضلون، وأن كل إنسان ترى أنه سيضلك عن سبيل الله فالواجب عليك البعد عنه. وقد قال الله عز وجل مخبرا عن هذه الحالة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا هذا مو من الكبراء والسادة، أي فلان. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذه النقطة، فيكون قوله هنا فأضلون السبيل يعني بعد أن جاءهم الذكر وتبين لهم الحق، تابعوا هؤلاء فصارت عليهم هذه العقوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدار الآخرة لا ينقطع فيها التكليف انقطاعا تاما، لأن الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله، والدعاء نوع من العبادة. ما نقول إن الآخرة ما فيها دعاء ولا فيها سجود ولا فيها عمل، فيها، لكنها ليست كالدنيا. وإلا فإن الله عز وجل يقول في سورة نون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا تكليف، خاشعة أبصارهم فنقوم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبوعين، لأنهم دعوا أن الله يضاعف عليهم العذاب ويلعنهم أيضا، وليس لعنا قليلا بل كثيرا وكبيرا أيضا، ولعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة تحريم أذية الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى، والأصل في النهي التحريم. وقد سبق أن أذية الرسول من كبائر الذنوب لقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله، حيث يضرب له الأمثال بمن سبقه من الرسل لأجل التسلية وتهوين الأمر عليه، وأن هذا أمر قد سبق. وهذا كثير في القرآن، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. ومنها تحذير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين تجرأوا على رسل الله لقوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تعالى برسله لقوله فبرأه الله مما قالوا، ومن فوائدها أن التبرئة تكون بالقول وتكون بالفعل. تكون بالقول مثل قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فنفى عنه الجنون الذي رماه به أعداؤه. فذكر: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا التبرئة بإيش؟ إذا تبرئ بماذا؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالقول. التبرئة بالفعل كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى ما قال لبني إسرائيل إنه ليس بآدر، لكنه هيأ له هذا الأمر الواقع الذي يكون تبرئة من الله عز وجل لرسوله بماذا؟ بالفعل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى، حيث برأه الله مما عيب عليه، هذا من وجه، وحيث قال فيه: وكان عند الله وجيها. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن العبرة بوجاهة الإنسان عند الله لا عند الخلق، لأنه قال: وكان عند الله وجيها، فقدم عند على قوله وجيها، إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيها عند الله. وبماذا يكون الإنسان وجيها عند الله؟ يكون وجيها عند الله تعالى بعبادته. كلما كان الإنسان أعبد لله تعالى وأطوع له كان عند الله أوجه، ودليل ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله وأرفع منزله. نعم. هذه شهادة بالفعل، هذه شهادة بالفعل، لأن الله ما أنزل قرآن قال إن الرسول صادق، لكنه رفع له البيت المقدس حتى شاهده. نعم. عبد الله، إيه، شاذة هاي القراءة شاذة. قال هذه شاذة، هذه متواترة تلقاها المسلمون من الرسول إلى يوم، وأما تلك فشاذة. نعم. نرد عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضا، وهو إثبات القرب لله عز وجل، ولكنه لا يلزم من القرب الحلول. يعني إذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا يلزم من ذلك أن يكون قريبا عندك في مكانك، لكنه قريب وإن كان عاليا، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. يعني تطبيق مدلول قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. بس هذه لما ذكرت في القرآن ما جعلناها فائدة، لأي فائدة عظيمة أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. لا، ما قدمه، ما قدمه، لأن قال وفي قراءة السياق، لأنه هو رحمه الله فسر على هذه القراءة، لأن المصحف اللي عنده على هذه القراءة. لا لا، نعم يغير إيش؟ لا، لن تجد. نفي، هذا نفي، هذا نفي. ها؟ هي نعم، لأنه ما قال سنة الله في لا يخلق ولن تجد الله مبدلا كما قال في الآية الأخرى لا مبدل لكلماته. نعم. اللي يسأل يرفع أصبع عشان أشوف لأن الأصوات تشتد. ها؟ هو أنت؟ طيب. إيش؟ إيه؟ أبدا مربوطة بأسبابها. لا. أبدا ما تخلف بأسبابها، إذا اختلف السبب اختلف السبب. أما إذا كانت السبب واحد ما يمكن تختلف. هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وقد ثبت وجود النار. فإحنا ما نلجأ إلى أنه أتى بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه إلا في شيء يقينه ما أتى، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فقوله فلا تستعجلوا معناه ما وقع الآن. ترى بات عينك يا أخي، منتهينا الآن. ما أدري هذه الظاهرة فائدة أرجع شف الأعرج إن كان له كرامة يمكن نقبلها منك. نعم لا هو لأن الوجاهة معنوي، الوجاهة أمر معنوي، فيكون القرب هنا قربا معنويا، لكن القرب الحسي مثل الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولو سجود. ها في الآية هذه لا لا ما تكون حسي لأن الوجاهة معنى إيه حسنا حسنا في الشكل القريب من رمز الملائكة اللي حمل العرش أقرب من غيره. نعم ما هي معنى لا ما هي معنى هذا ما هي موجودة ما هي